بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفوت بالإنحناء من المطروق في الركعة السابقة. تقدم أن ما يفوت بالإنحناء منه كما سبق تكبير سجود، هذه الأبيات كتبت ليس كذلك؟ صحيح كتبت، لا حاجة إليه. وتوجيه ما تقدم واضح، توجيه هذا الذي تقدم بين. وقد ترد جمع من هذه المسائل إلى قاعدة معروفة أنه لا يرجع من السنة إلى الركن، من الركن إلى السنة، لا يرجع من الركن إلى السنة. وكل هذه المواضع التي فيها ما فيها هذا الحكم وهو فوات الفائت بالإنحناء، أغلب هذه المسائل توجه بهذه القاعدة. والركوع قد تقدم الكلام فيه. وإن انتهى الكلام وذكر بعض من صلاة أخرى حقيقة أو حكم فيشمل السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنين، وهاتان مسألتان وتقدم سبعة بما زدنا. وشمل ذكر البعض ست صور، وهي ما إذا كان البعض أو القبلي من فرد وذكرهما في فرد أو نفل، وما إذا كان في نفل وذكرهما في نفل، ولا يشمل ما إذا ذكرهما في فرد، إذا يعتبر في فواتهما من عطول ولا أظهر كما مر. وأشار للعاشرة بقوله وكإقامة مغرب لراكب مسجد عليه وهو متلبس بها أي المغرب، فإن الانحناء في الثالثة يفيد القطع والدخول مع الإمام ويوجب الإتمام، فإن الانحناء فيها قطع ودخل معه. الفرع الأول تقدم حكمه من ناحية العمل، وفي هذا المكان ذكر أنه الفائت يفوت بالإنحناء. وتقدم أن ذكرنا أن الذي فاته شيء في الفرض قد يكون ركنا، قد يكون جزءا من الصلاة، أو قد يكون سجودا قبليا، وهذا تقدم الكلام فيه. وقلنا بأنه إن تركه في الفرض فإنه قد يتذكره في الفرض، وإن كان قد تركه في الفرض قد يتذكره في النفل. إن نسيه في الفرض فهو قد يتذكره في الفرض، قد تقدم حكم ذلك وبيان ما عليه أن يعمله، أليس كذلك؟ جيد. وقد يكون تركه في الفرض وتذكره في النفل، وهذا أيضا قد تقدم الكلام فيه. وقد يكون تذكره في النفل، تركه في النفل وتذكره في النفل، وهذا أيضا قد تقدم حكمه. أو يكون قد تركه في النفل وتذكره في الفرض، فهذا أيضا كما سبق ليس فيه طول ولا ركوع، وإنما يتمادى في فرضه. ما يتعلق به الكلام هنا هو أن ذلك الفائت من الصلاة سواء كان سجودا قبليا أو غيره يفوت بالإنحناء، هذا هو الذي قصد بيانه هنا. أما حكم هذه المسألة هو التذكر فقد تقدمت مفصلة فيما سبق، فلا حاجة إلى ذكرها. المسألة الثانية مسألة من كان يصلي المغرب فدخل الإمام وأقيمت الصلاة له. أنت تصلي المغرب وتظن أن ربما تظن أن الناس صلى، وربما تريد أن تصلي وتسافر أو ما شبه ذلك، فدخل الإمام وأقيمت الصلاة للراتب، للإمام الراتب، فإن كنت قد أتيت بثلاث ركعات فهذا لا قطع فيه، لا يقطع. وإن كنت أتيت بركعتين وانحنيت في الثالثة فهذا أيضا ليس فيه قطع، هذا ما أورده المؤلف هنا. الصورة ذلك أنك كنت تصلي المغرب فأتيت بركعتين، ثم قمت إلى الثالثة فأتيت بها ووصلت إلى الانحناء في الركوع، هذا الانحناء كاف في أن هذه تعد ركعة ثالثة، ركعة ثالثة. فإذا كان هذا هو الحكم فلا ترجع، وإنما تتم صلاتك. وإن كنت أتيت بأقل من ذلك بركعتين مثلا فأنت تقطع على ما هو ظاهر كلام المصنف. لكن المعروف في المذهب الذي تقرر في المذهب أنه يعمل هنا بقاعدة الأغلبية، فإن صليت ركعتين فقط في المغرب ثم دخل الإمام وأقيمت الصلاة له، فالذي هو مقر في المذهب هو أن لا ترجع، وأن تتم صلاتك عملا بأن النادر لا حكم له وبأن الغالب يغلب. وما دمت قد صليت ركعتين معا فقد أتيت بأغلب ما في المغرب، وبذلك تأتي بالركعة الثالثة ثم تلحقها بركعتين فتتم حينئذ صلاتك. ما يتعلق به البحث هنا هو هل يكون هذا المصلي تكون محصلا للركعة الثالثة بالانحناء؟ نعم، إذا حصل الانحناء فهذا يعتبر في الركعة الثالثة ركعة ثالثة، وهذا هو ما أراد المصنف أن يبينه هنا. ولكن مشهور في المذهب أن من أتى بركعتين لا يرجع لإمام إن أقيمت له الصلاة. نعم. والمعتمد أن من أقيمت عليه المغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما فإنه يتم، وأما غير المغرب فسيأتي في فصل الجماعة في قوله وإن أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعتين إلى آخره. نعم. ثم ذكر مفهوم قوله إن لم يسلم فقط، وإن سلم معتقدا الكمال فات التدارك للركن وبنى على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص وأتى بدلها بركعة كاملة إن قرب تذكره بعد سلامه بالركن خرج من المسجد أم لا عند ابن القاسم. هذه الصورة هي صورة من كان يصلي فأتى بصلاته حتى وصل إلى الركعة الأخيرة فنسي منها شيئا كالسجود أو الركوع، لما وصل إلى الركعة الأخيرة نسي منها ركوعا أو سجودا أو هما معا وسلم، فهل يمكن أن يرجع هذا الشخص إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام ويأتي بهذا الذي فاته مثلا من سجود، أم أن السلم يعتبر حاجزا وأن من سلم لا يمكن له التدارك اعتبار أن السلام ينزل منزلة الركوع كما هو معروف؟ السلام ينزل منزلة الركوع، فإذا سلم خلاص فات زمان للتدارك. هذا هو المذهب. فهذا الشخص صلى مثلا الظهر وأتى بثلاث ركعات ثم في الركعة الرابعة ترك السجود، ولما سلم تذكر بقرب قرب سيأتي أنه محدد بالعرف، وبعضهم يحدده بالخروج من المسجد، وقيل بأنه ما تخطى فيه المصلي ثلاثة صفوف، ومن هنا تعلم أن هذا الطول ليس بذلك الذي يريد على الأذهان، أن الطول ما يتخطى فيه المصلي ثلاثة صفوف قد يكون دقيقتين، ده هو الطول يتخطى ثلاثة صفوف. إذا كان الشخص يمشي ثلاث صفوف كم من زمان يمضيه في هذا الأمر؟ يمكن دقيقتين أو قد لا تكون ثانيتين. شنو الثانية؟ شنو الثانية بعدها؟ تك تك تك يك ها نقول خمس ثواني عشرة ثواني عشرة ثواني نقول خمسة عشر ثانية صافي خمسة عشر ثانية ما نفوتها شيء خمسة عشر ثانية دب هذا هو ما يسمى الآن بالطلع عند بعضهم. وذاك المسجد الذي يتحدث عنه هو المسجد في ذلك الزمان وليس المسجد في هذا الزمان الذي يكون فيه مئات الأمطار لأن المسجد ما يخرج منه إلا بعد ساعتين مثل مسجد الحرم الآن إذا كان قد علق به الحكم. كم من زمان يمكن أن تخرج منه في مسجد الحرم زمان طويل. على كل فإن ما يمكن أن يقرب هذا الحكم هو أن يقال بأنه ما مقداره مثلا دقيقة بارك إذا فاتت دقيقة واحدة فقد طال الزمان فنضبطه بهذا. إذا ما استجمعنا ما ذكره المتقدمون من الضوابط في هذا الباب ونظرنا فيه فإن يمكن أن نقول بأن الدقيقة واحدة تكفي بارك دقيقة واحدة فإذا مضت صافي حصل الطول. هذا الرجل كان يصلي فترك السجود من الرابعة ثم سلم فلما سلم تذكر بقرب الله سلم تذكر بقرب هل يمكن له أن يرجع ويسجد مثلا يأتي بتكبيرة الإحرام ويسجد ويتدارك هذا السجود أم أن السلام يعتبر حاجزا يمنعه من ذلك؟ السلام يعتبر حاجزا. إذن ما الذي سيفعله الآن؟ يجب عليه أن يأتي بركعة تامة أن يأتي بركعة تامة طفي فات الأول حال السلام فوجب إعادة ركعة كلها يعني يعيد الركعة كلها وجب عليه إعادة الركعة كلها. هذا هو حكم من سلم من صلاته ساهيا وقد ترك شيئا من الأركان في الركعة الأخيرة وهي محل الكلام. أما الركعات الأول الثلاثة فهذه من باب أولى أنها قد فات زمن والتذكر فيها أنه قد ركع في الرابعة مثلا وبذلك فإن من سلم قد أوقع الحاجز بينه وبين التدارك فالواجب عليه إن فاته هذا الذي ذكر أن يأتي بركعة تامة ويسجد بعد السلام لهذه الزيادة التي أتى بها سهوا هي السلام وما يعد زائدا. ثم قال إن قرب نذكره بعد سلامه بالعرف خرج من المسجد أم لا عند ابن القاسم ولم يخرج من المسجد عند أشعب فالواو فإن طال بالعرف أو بالخروج منه بطلت واستأنفا فإن صلى في غير مسجد فالطول عند الداني أن ينتهي إلى مكان لا يمكنه فيه الارتداء فإن مكث مكانه فالطول بالعرف اتفاقا. هنا صور الصورة الأولى أن هذا الشخص إن كان قد تذكر بالقرب لكن ما هو القرب ذكروا أضداد القرب فقالوا بأن يخرج من المسجد وقالوا بأنه يعرف بأنه يعلم بالعرف وهذه حالة على مجهول. هذه كلمة العرف حالة على مجهول عرف من وعرف من هذا لا يكاد الناس يتفقون على مثل هذه الأشياء. إذن فإذا خرج من المسجد فهذا يعد طولا وإذا كان هذا الشخص قد مكث فإنه ينظر إلى طوله بالعرف وما ذكرناه سالفا يكفي في هذا الباب وأن يقال بأنه إذا أمضى دقيقة كاملة في المسجد سواء خرج أو لم يخرج فهذا يعد طولا والضبط بالزمان المعلوم المدرك المعين أو لا في أمور الدين من الإحالة على مثل هذه الأشياء التي لا يعلم لها حد ولا يعلم لها ضبط كما هو في العرف مثلا. هذا ذكر فيه أن ابن القاسم يقول أن ابن القاسم يقول الخروج بالعرف وأن غيره من هو الذي يقول بالخروج من المسجد أشاب. ومعروف في المذهب أن كليهما يقول بأن الخروج من المسجد يعتبر طولا إذا أردت الآن أن تعلم ماذا يقصدون بالخروج من المسجد فانظر إلى المساجد في زمانهم، وانظر كم من الزمان الذي يحتاج إليه في الخروج من المسجد في ذلك الزمان، أنه لا يمكن أن يعتبر هنا إلا ضبط الزمان. هذا هو المقصود، أن ضبط المكان هنا ما عنده حتى معنى، ضبط الزمان، وأرادوا أن يضبطوه بهذا. فحالوك على شيء هو المسجد، لكن المسجد في زمانهم لا بد أن يعرف قدره، ولا بد أن يعرف ما الزمن الذي يحتاج إليه في الخروج منه، وهل إذا كان ذلك بالطريقة العادية أو في وسط الزحام أو ما شابه ذلك. كل حال ما سبق ذكره سيكون ضابطا في هذا الباب ويكفي ويعتمد عليه، وفي الاحتياط لصحة الصلاة، وفي الاحتياط أيضا فيما يتعلق بالطول والقرب، هذا كاف في المسألة. إذن هذا هو حكم من سلم وقد نسي شأن الصلاة. لكن هذا الذي ذكره الشارح هنا، وهو أن ابن القاسم يقول بأن الطول بالعرف وأنه لا يعتبر المسجد، هذا احتاج إلى التحرير، ولذلك علق عليه المحشي فقال قوله بالعرف عند ابن القاسم أنه هو بالتوضيح وهو مشكل، إذ ابن القاسم عنده خروج من المسجد طول أيضا كما صرع به أبو الحسن، فقال في قول المدونة من سعى عن ركعة أو عن سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام فلا فيما قرب، وإن تباعد ابتدأ الصلاة ما نصره. حد القرب عند ابن القاسم الصفان أو الدلالة أو الخروج من المسجد انتهى، نقله مصطفى الرمسي. ونقل أبو الحسن أيضا عن ابن المواد أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد قول باتفاق، وحينئذ فيتعين أن الواو في كلام المصنف على باب آل الجمع لا بمعنى أو كما قاله الشارح تبعا لغيره انتهى الفنان. مسألة الآن واضحة، وهذا فقط من باب تحرير نسبة الآراء إلى أصحابها فقط، هذا هو الذي يؤخذ من هذا المكان. ثم قال قوله ولم يخرج من المسجد أي برجليه معا، فإن لم يخرج منه أصلا أو خرج بإحدى رجليه. نعم، هذا تعريف للخروج، لأن الخروج هنا لابد أن يحدد. صحيح أن هذا يرجع إلى قاعدة مفهوم الخروج لغة، هذا هو المعتبر، مفهوم الخروج لغة. إذا الخروج شرعا ليس له معنى محدد، ولذلك أحاله في اللغة، ولما كان الناس قد لا يعلمون حد الخروج حدده بهذا المعنى اللغوي حتى يضبطه من نظر في هذا المكان. فقال قوله لا يمكنه فيه الاقتداء أي بمن في المحل الذي صلى فيه، وذلك بأن لا يرى أفعال الإمام ولا المأمومين ولا يسمع قوله ولا قوله، لأن الاقتداء يحصل برؤية فعل الإمام أو سماع قوله، وبرؤية فعل المأمومين أو سماع قوله. إذا جمعت هذه الأشياء كلها التي مضت ونظرت فيها، أنه لا يكون بمكان لا يمكن أن يقتدي فيه بالإمام، وأنه يقطع ثلاث صفوف، وأنه يخرج من المسجد، إذا جمعت كل هذه الأشياء التي ضبطوا بها الطول والقرب، فإنك ستنتهي إلى أن هذا في أقصى الأحوال لن يتجاوز دقيقة، لأن الذي خرج من المسجد ومشى، وكان هذا المسجد مثلا قد بني بالطين كما هو في الزمان الأول، وكان هذا الإمام يقرأ، فلا يمكن أن يسمعه من هذه المسافة التي يقطعها في هذا الوقت. وبذلك فإنك إذا نظرت إلى هذا ونظرت إلى هذا ونظرت إلى هذا وقلت كم من الزمان الذي يمكن أن يتحقق فيه هذا الذي ربط به هنا القرب والبعد، فربما تنتهي إلى أن الدقيقة من الزمان كافية في إثبات البعد وفي إثبات الطول في هذا في هذه المسائل. نعم، واضح هذا الأمر. فنمضي. وبين كيفية البناء بقوله بإحرام أي بنية الإكمال وتدبير وانضب رفع يديه عنده ولم تبطل الصلاة بتركه أي الإحرام وجلس له، أي للإحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام، لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة. هذا الرجل الآن الذي قلنا بأنه كان يصلي وأنه قد أسقط السجود مثلا من صلاته وهو محل التمثيل، ثم سلم سهوا وحكم عليه بأنه يجب عليه أن يسقط الركعة الأخيرة وأن يأتي ببدلها، كيف يرجع إلى الصلاة؟ كيفية البناء؟ ولن يرجع هذا بإحرام، والمقصود بالإحرام هو استحضار نية دخوله في الصلاة، هذا هو أولا. ثم التكبير، يكبر، لكن التكبير مختلف فيه هل هو مشترط أو غير مشترط. الفعل الثالث رفع اليدين، إذن هذا الذي سيرجع إلى الصلاة سيرجع إليها كما بدأها، يرجع إليها بنية الدخول في الصلاة ويكبر ويرفع يديه. وهذه الأفعال الثلاثة مختلف في وجوبها، كلها مختلف في وجوبها، كلها اختلف في وجوبها. فمنهم من قال هذه المسألة تقرر على قاعدة الخروج من الصلاة بالسلام عن نسيان، هي مسألة خلافية، قد أوردوها في قواعد الفقه، هل السلام عن سهو يخرج من الصلاة أم لا؟ في هذه المسألة خلاف، فقال قوم السلام السهو لا يخرج عن الصلاة. ومن أخذ بهذا قال إن هذا الشخص ما زال في الصلاة، لم يبق له إلا أن يتذكر ويأتي بما وجب عليه شرعا، أن هذا السلام لا يخرج من الصلاة وعليه، فلا يجب عليه أن يحرم ولا يجب عليه أن يكبر ولا يطلب منه رفع اليدين. هذه طريقة خرجت على هذه القاعدة، وأنت خبير بأن الطرق والوجوه التي تكون في كتب الفقه إنما تكون بسبب الاختلاف في القواعد. إذا وجدت طرقا متعددة في مسألة فاعلم بأن هذا قد قضى به أصل أو قاعدة في هذا الباب وفي هذه المسألة، إن الطرق والوجوه في الفقه لا تصنع إلا بذلك، هي فروع عن قواعد، وهذه المسألة من ذاك. من قال إن السلام إن كان عن سهو يخرج للصلاة يقول يجب عليه أن يأتي بالإحرام ويكبر، ورفع اليدين أصلا مندوب فليس بواجب أصلا في الصلاة وإن في بدئها. ومن نظر إلى أن السلام لا يخرج من الصلاة جادل في وجوب التكبير وكذلك في وجوب الإحرام، ولكن الراجح أن التحريم مطلوب واجب، وأن التحريم يعني الدخول في الصلاة، وأن التكبير مختلف فيه يعني دونه في الدرجة، وأن رفع اليدين مندوب أصلا. فإذا أدركت هذا أدركت أن هذه الأمور الثلاثة ليست كلها على مرتبة واحدة، فالإحرام راجح طلبه والتكبير مختلف فيه فهو دون التحريم في المنزلة، ودون هذين رفع اليدين، ولذلك لو أنه ترك التكبير صحت صلاته، لكن في التحريم الراجح بطلان صلاته. هذا ملخص ما ذكر في هذه المسألة. والذي هو متعلق التفقه هنا هو أن كلما وجدنا الطرق الفقهية قد تعددت في مسألة فيجب أن نرجع باحثين عن موجب هذه الطرق المتعددة. هل قضت بها بوجود هذه الطرق قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، أم تعارض المناطات من الطرق في الفقه؟ مثلا تقول فلان صاحب طريقة، ولا فلان من الفقهاء من أصحاب الوجوه. هذه الوجوه التي تجدونها قد أوردها الفقهاء على خلف بينهم فيها، مرجعه إلى هذا الذي ذكر من قاعدة أصولية قضت بهذا، أو قاعدة فقهية، أو تعارض المناطات، أو ربما تعارض الأدلة النصية، فهي لا تكون إلا بهذا السبب. لذلك لما اختلفوا هل السلام يخرج أو لا يخرج، أثر ذلك في هذا الفرع الذي كلامنا فيه. ثم قال: وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة على مظهره، خلافا لمن قال يكبر من قيام ولا يجلس له، ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس. الآن عرفنا كيف يدخل، عرفنا أنه يأتي بتكبير يحرم ثم يكبر ثم يرفع يديه مع التكبير، جاي. لكن هل يكون هذا من جلوس أو يكون من قيام؟ في المذهب كذلك خلف في هذه المسألة. فقال قوم بأنه يجلس، إن كان قائما يجلس ثم يحرم ويكبر ويأتي بهذا الذي فاته، لأنه هنا ترك الصلاة فلا بد أن يرجع إليه، لا بد أن يرجع إلى هذا، ومن ثم يبني على ما فعل، يبدأ من هنا من هذا المكان الذي خرج منه، فيأتي بركعة تامة. وقال قوم بأنه إذا أراد أن يأتي بهذا فلا بد أن يأتيه من قيام، لأن الإحرام لا يكون من جلوس في الأصل، وهذا ما يسمى باستصحاب الهيئة. استصحبت الهيئة هنا هيئة التكبير في الصلاة، تكبيرة الإحرام تكون من قيام، حتى إن تكبيرة الإحرام يفرض لها القيام، ويكون واجبا في حال الإتيان بها. فلما كان هذا هو حال تكبير الإحرام، قالوا إذن هذا الشخص يجب عليه أن يقف ثم يحرم ويكبر ثم ينحط جالسا ثم يأتي بما وجب أن يأتي به. هذا هو حكم المسألة. إذن في المسألة كما ترون خلاف، فمن تمسك بأنه يبدأ حيث خرج فإنه يطلب منه الجلوس ثم يحرم ويستمر إلى أن ينهي ما وجب عليه. ومن نظر إلى أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا من قيام واستصحب الهيئة الأصلية فيها، قال يقوم ويكبر ثم ينحط ويأتي بما وجب عليه. هذا هو أصل هذه المسألة، وهذا هو وجه النظر فيها، وهذا هو توجيه الخلاف فيها. ثم قال: قوله على الإحرام التكبير، وأما النية فلا بد منها ولو قرب جدا اتفاق، قاله عبد الباقي. قال ابناني: وفي الاتفاق نظر، بل النية إنما يحتاج إليها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة. قال ابن رشد: وهو قول مالك وابن القاسم. وأما من يرى أنه لا يخرجه منها فلا يحتاج عنده إلى نيته. انظر المواقع والتوضيح. والحاصل أنهما طريقتان: الأولى لفاجي عن ابن القاسم عن مالك وجوب الإحرام ولو قرب البناء جدا، والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الإحرام إن قرب جدا. والظاهر مما ذكرناه أن خلافهما في الإحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير فقط، كما قاله عبد الباقي انتهى كلامه. وارتضاه شيخنا قائلا: الذي تفيده النقول المعول عليها أن اختلاف الطريقتين في كل من النية والتكبير لا في التكبير فقط. هذا هو صورة المسألة وقد لخصت في مسألة ثم قال. ولما قدم أن من ترك ركن فإنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وإلا فات التدارك كان مظنة سؤاله، وهو أن يقال هذا ظاهر إذا لم يكن الركن المتروك السلام، فلو كان هو السلام الذي لا ركن بعده فما حكمه؟ فأشار إلى جوابه وأنه على خمسة أقسام بقوله وأعاد تارك السلام سهوا للتشهد استنان بعد الإحرام جالسا ليقع سلامه بعد تشهد ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه. كم الصور الخمسة؟ وسجد للسهو بعد سلامه بلا إعادة التشهد إن انحرف عن القلة انحرافا كثيرا بلا طول أصلا، فإن انحرف يسيرا اعتدل وسلم ولا شيء عليه، فإن طال كثيرا وهو خامس الأقسام بطلت. المعروف في من ترك السلام أنه يعتمد فيه على أسس. الأساس الأول هو الطول. الطول هذا أساس النظري في من ترك السلام. الثاني الانحراف. في حالة الطول فيه حكم واحد، إذا طال ففيه حكم واحد، يعني لا الطول هنا المتوسط، أما الطول الكبير فإنه يمكن فيه صورة واحدة. الطول المتوسط، الطول الكثير هذا اللي فيه صورة واحدة، عدم الطول هذه صور هذه المسألة. إن كان الطول كثيرا وهي الصورة الخامسة بطلت الصلاة. اكتبوا هذا الشيء لابد تكتبوه إذا كنتم تودون أن تكتبوا. الطول الكثير حكمه البطلان، وهذا معروف أنه الأصل في كل متروك، إذا طال الفصل وقع البطلان. الطول المتوسط حكمه الإحرام التشهد السلام، هذا هو حكمه، هذا كيتسمى الطول المتوسط، أنه يحرم ويتشهد ليقع السلام بعد التشهد. عدم الطول يراعى فيه الانحراف اليسير والانحراف الكثير، إذا فقد الطول ينظر إلى الانحراف. فإن كان الانحراف يسيرا حكمه الاعتدال والتسليم، هذا حكم الانحراف إن كان يسيرا. فإن كان الانحراف كثيرا ماذا يفعل؟ إذا كان يسيرا ماذا عليه؟ يعتدل ويسلم ولا شيء عليه. وإن كان الاعتدال كثيرا انحراف كثيرا ماذا يفعل؟ الانحراف الكثير ماذا يفعل؟ لا لم تبطل، اعتدل كيفش البطلة الانحراف، اعتدل وسلم ما كانش هذا، إذا ما كانش هذا ما كيكونش البطلة نهائيا. إذا كان اعتدل وسلم وسجد بعد سلامه، إن كان انحرافه كثيرا. شنو كاين شنو هذه الفتا كان حرفه كثيرا فإن طال كثيرا وهو خامس الأقسام بطل أشغلها طال كثيرا. ما كان بطل كان الإنحراف ماذا سيفعل؟ كثيرا نعيد هذا خطأ. سجد سجد للسهو زين زين ولا إعادة بعد السلام زين ولا سجد بعد سجد للسهو زين ولا يعيد التشهد. هذا هو حكم الانحراف الكثير. إذا نعيد هذه الصور حتى تحفظ. إن طال الفصل الكثير بين السلام والتذكر بطل في الصلاة. سلم ثم طال الزمان بين السلام والتذكر بطلت صلاته. إن كان الطول متوسطا ففيه الإحرام والتشهد ثم يسلم، هذا الذي عليه. ثم إن لم يوجد الطول ينظر إلى الانحراف، لأن قلنا فيما سلف بأن ترك السلام يتعلق بمناطين الطول والانحراف. فإذا فقد الطول يعني ما كاينش طول ينظر في الانحراف. فإن كان الانحراف يسيرا عليه الاعتدال يرجع إلى مكانه ترجع ثم يسلم تفك ولا شيء عليه ولا يعيد التشهد ولا شيء عليه. وإن كان الانحراف كثيرا سجد للسهو بعد السلام يرجع هذا يرجع ويسلم ويسجد بعد السلام. أما إذا كان طويلا وهو خامس المسائل فإنها تبطل. مفهوم مسائل السلام ووجه ذلك كله واضح من الناحية الفقهية، لأنه إذا طال فالطول كما هو معلوم يقضي بالبطلان، لأنه شغل كثير يفصل بين أطراف الصلاة، هذا لابد أن يقضى فيه بالبطلان، لأن الطول دائما يبطل العمل، العمل كثير يبطل الصلاة ولو سهوا، سواء كنت في الصلاة أو كنت خارج الصلاة، الطول الذي يكون زائدا على ما هو مرخص فيه، إذا كان عن سهو فإنه يبطل الصلاة، إذا كان متوسطا ليس كثيرا ولا قليلا فإنه لابد أن يحرم مرة أخرى ويعيد التشهد ويعيد السلام، لأن هذا الطول مشكوك فيه فيلحق بهذا ويلحق بهذا. فلما كان فيه شبهان من كلا الأصلين عمل بهما معا فقضي عليه بالإحرام والتشهد والسلام ولم يحكم عليه ويحكم على صاحبه بالبطلان على الصلاة بالبطلان. الانحراف اليسير هذا يرجع بسطه شويه هو دابا سيسلم، ثم أدار شيئا ما هو نسي ان يسلم شنو وقع عليه ودابا يسلم داهل عن السلام فمال ثم تذكر انه لم يسلم يرجع ويسلم فقط صافي سير غادي تدير وتسلم. ان كان كثيرا انحرف كثيرا بمعنى انه دار دورا كبيرا ليس في اليسار فإنه يسجد للسهو غادي يسلم ويسجد للسهو ولكن لا يعيد التشهد لأنه لا حاجة إليها لعدم وجود الفاصل الذي يلغيها. هذا ما يتعلق بمسائل السلام وهي خمسة فلتحفظ هذه الأحوال على الدوام متوافقا في هذا السؤال البسيط. نعم قوله وسجد للسهو بعد سلامه هذا ظاهر فيما إذا فارقه بعرض، وأما مجرد طول المتوسط فجزم صاحب شرح المرشد أنه لا يسجد وهو قائم لأنه طول بمحل يشرع به التطويل انتهى الفنان وتراه شيخنا. وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح تبعا لأمر الباقي من السجود لأن الطول إنما يشرع في التشهد لدعاء ونحوه، ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصا مع الزهول ولذا احتاج في رجوعه لإحرام وأعاد التشهد. المسألة واضحة جدا. أما كون الخلف وقع في هذه المسألة الأخيرة التي هي أنه يسجد للسهو إلى آخره فهذا معروف، لكن ما ذكره المصنف هنا ما ذكره الشارح هنا هو الذي يظهر رجحانه. نعم نقل عن ابن عاشر أن هذا لا يحتاج إليه، وأنه أن هذا إنما يكون إذا كان انحرف انحرافا بأن قام من مكانه وبدل المكان، عاد كيكون عليه سجود السهو، بمعنى أنهم اختلفوا في الحد الذي يترتب عليه أي المصلي فيه سجود السهو. فذهب قوم إلى أنه بمجرد الانحراف الكثير، وقال قوم لا بد أن ينتقل من مكانه لكي يتحقق هذا الحكم. ومسألة على كل حال خلافية، ولكن الراجح هو هذا الذي ذكره الشارح، وإذا ظهر زمان نبين فيه هذا الوجه فربما نبين في مكان آخر. ورجع تارك الجلوس الأول أي جلوس غير السلام سهوا ليأتي به إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا، بأن بقي في الأرض ولو يدا أو ركبة ولا سجود لهذا الرجوع، وإلا بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا يرجع ويسجد قبل السلام. كم الصورة؟ ولا تكون إن رجع ولو عمد ولو استقل وتبعه مأمومه وجوبا في الصور الثلاث إن كان إماما. الإنسان مثلا كان في التشهد، في التشهد الأوسط في الوسط التشهد الأول، ثم إن كان في السجود الثاني ونسي هذا الجلوس ورجع تارك الجلوس الأول. الجلوس الأول المقصود به هو الجلوس الذي يكون للتشهد الأول، هذا هو المقصود بالجلوس الأول. مفهوم؟ ما هو الجلوس الأول؟ الذي يكون للتشهد الأول، وهذا يقع كثيرا. فأنت مثلا تصلي الظهر ولما وصلت إلى الركعة الثانية لم تجلس التشهد وقمت، أو أردت أن تقوم، فإن أردت أن تقوم ينظر إلى حالك، فإن كانت ركبتك أو ركبتاك أو يدك أو يداك في الأرض ارجع، فإن بقيت ركبة أو ركبتان أو يد أو يدان في الأرض ارجع واجلس وتشهد ولا شيء عليك. ورجع تارك الجلوس الأول لم يفارق الأرض بيديه وركبتين، ماشي لم يفارق بأربعة يدين والركبتين، لا، لو قدرنا أنه قام بركبتيه ويده وبيده وبقيت يد واحدة في الأرض رجع يرجع. مثلا هذا إمام يصلي فلما سجد السجدة الثانية نسي فأراد أن يقوم، فلما وضع يديه على الأرض وأراد أن يقوم انفصل بركبته على الأرض فقال هنا سبحان الله فرجع وتشهد. هذا خفيف لا يؤثر، يعني ليس من الزيادة التي يترتب عليها السجود، هذه ليست من الزيادات التي يترتب على السجود. في حقيقة فيها زيادة أنه تحرك وانفصل عن الأرض ورفع ركبته عن الأرض، وكذلك ربما رفع مع ركبته يده وبقيت يد واحدة في الأرض، أو ربما رفع يده وبقيت ركبة واحدة في الأرض إن أمكن ذلك. كل هذا إن كان لا سجود فيه يرجع ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه. ورجع تارك الجلوس الأول لم يفارق الأرض بيديه وركبته ولا سجود، يعني لا سجود عليه في هذه الزيادة. لكن لو قدر أنه قام وانفصل عن الأرض وقام إلى الركعة الثالثة، تتعلم أن هذه المسألة تقع كثيرا وبعض الناس يتشدد فيها، إذا قام الإمام إلى الثالثة دون أن يتشهد بعض الناس يكثرون من الضجيج، إن رجع قوله لماذا رجعت؟ رجعت من السنة إلى رجعت من الركن إلى السنة، ولا يجوز لك أن ترجع من الفرض إلى السنة. وإن رجع وإن لم يرجع وقع الضجيج والاضطراب في المسجد. في واقع الأمر أن هذه المسألة فيها سعة، وأن التشدد فيها من ضعف النظر وقلة الفهم، فالفقيه هو الذي سيقدر ماذا سيفعل، فقيه قدر، إن كان كل الذين في المسجد يرونه ولا يخاف في ذلك اضطرابا. وأشار إليهم بيده بعدما رأوا قد جلسوا للتشهد فقاموا وتبعوه، ولا يترتب عليك على ذلك ضرر ولا اضطراب في المصلين، فهذا هو المطلوب بالأصالة، فلا يرجع، استمر. وعندما يكمل صلاته يسجد قبل السلام لأنه قد فاته التشهد، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان يصلي به من لا يراه، والنساء مثلا في مكان لا يصل إلى لا يرين صورته وذاته، وإنما يسمعن صوته، الأصح أن يرجع، سيرجع. ولو رجع بدون هذا صحت صلاته، حتى لو رجع بدون هذه الأشياء، بدون ضرورة، بدون أي مصلحة، ورجع عن اختيار، صحت صلاته. إذن فهذه المسألة فيها ساعة. فإذا قام الإنسان إلى الثلاثة ورأى أنه أن الراجع عنده في نظره في تلك الصلاة لا يرجع، فليتبع المأمومون. وإن رجع ورأى أن تلك المساجد التي فيها المكبرة الصوت والناس الذين يصلون خارج المسجد كثيرون ولا يرون الإمام، ماذا وقع له؟ وربما توجد مصلى للنساء فيسمعن صوته فقط، فيقوم إلى الثالثة، وبعضهم يتشدد متكبرا متصبرا، الناس يقول سبحان الله ولا يريد أن يرجع. زمارة وشد شي حاجة صحيح، قال لهم سيدي لا يمكن لي أن أرجع من الركن إلى السنة. زمارة ضابط القواعد، مصلحة الصلاة هنا وتفادي الاضطراب مقدم حال القول الراجح، ومع أن هذا ليس هو وحده الذي في المذهب، في المذهب قولان مختلفان، يمكنك ترجع بلا مصلحة، بلا نساء، بلا اضطراب إذا أردت ذلك، ولا شيء عليك، ولا تبطل صلاته، لأمرين. الأول أنه مطلوب منه الرجوع ليصلح هذا الذي فاته من باب الاستدراك. ثانيا أن هذا الذي قام إليه وهو قراءة الفاتحة لم يجمع على ركنيته ولا على وجوبه. كيف يجمع في الفاتحة حتى يدعى بأنه رجع من الركن ولم يرجع من الركن المجمع عليه، حتى يقع التشدد في هذه المسألة ويقال والله هذا إمام ليس بفقير في الدين، رجع من الركن إلى السنة وهي الفاتحة. الفاتحة لم يتفق على ركنيتها، بل لم يتفق على وجوبها، أنها إذا تركت تبطل الصلاة بتركها، لم يجمع على ذلك. حتى الذين قالوا بوجوبها لم يقولوا بوجوبها في جمع الركعات. وعليه فإن رجوع هذا مع مقتضيات المصلحة ودرء المفاسد والاضطراب في الصلاة أمر راجح مطلوب ولا شيء عليه. جيد. إذا كان الإمام قد رجع بعدما انفصلت ركبتاه عن الأرض، وقد كانت يده ما زالت في الأرض، وربما رفع يده وبقيت ركبتاه إن كان شابا، على حسب العمر أن الكبير يقدم ركبتين والكبير الشاب يقدم اليدين يضعهما ويقف، قال لك راه غادي يدير الصلاة ديال السنة، وما عرفتش فين جاب هذه السنة، عن المسألة فيها ساعة. وإنما يحقق، وإنما المطلوب هو الفعل وما يتحقق به. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أمور في حال صحته وحال مرضه وحال كباره وحال شبابه، كل هذه الأحوال نقلت. على كل، فإذا كان ممن يقدم ركبة ويعتمد على ذلك الإنسان الكبير في السن، إنسان كبير في السن، معروف عنه أنه يقوم يرفع ركبتيه ثم يسبع بيديه، والشاب قد يضع يديه على ركبتيه ويقوم. على كل، سواء بقي في أرض ركبتان أو يدان أو يداني فإنه يرجع. فإذا رجع ورجع معه المأمومون، أن بعض المأمومين لا ينتظرون التكبير وإنما ينتظرون أن تتحرك، وإذا أردت أن تعرف من يصلي بك هل له حظ في الفقه أم لا، فتحرك يوما كأنك تريد أن تركع. هذا لا يجوز، لأن هذا عبة في الصلاة، وإنما هذا فقط إذا كنت ممن أراد أن يلعب. إذا أردت أن تعلم هل الذين يصلون بك ممن يتمسكون بالدين وهم فقهاء، فضع يدك واستعد للركوع، فإن وجدت الجميع ذاهب معك في الركوع ارجع أنت وخلهم يركوع. خلهم يركوع، لأن بمجرد ما تتحرك يتحرك كل الصف كله يتحرك، مع أن الواجب على المأموم أن يسمع التكبير أو التحميد، فإن لم يسمع وجب عليه أن يقوم في مكانه، أن يبقى في مكانه. على كل، إذا كان الإمام قد رفع يديه فتبعه الناس أرادوا أن يقوموا فرجع يرجعون، وإن قام يقومون، وإن رجع من قيامين يرجعون في الصور الثلاثة، في الصور الثلاث كما قال الشارع، يتبعونهم في جميع الأحوال يتبعونه. هذا هو الذي يجب أن يحفظ في هذا الباب، فالمسألة فيها سعة، والتضييق على الناس في مثل هذا من باب ضعف النظر في مآخذ الأحكام. نعم. ثم قال قوله وإلا فلا يرجع، لأنه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه، والرجوع مكروه عند ابن القاسم القائل بالاعتدال برجوعه. وما ذكره المصنف من النهي عن الرجوع في غير المأموم، أما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع لمتابعة الإمام، ويفهم هذا بالأحرى من قوله وتبعه مأموم. قوله ولا تضر إن رجع، أي لعدم الاتفاق على فرضية الفاتحة بخلاف من رجع من الركوع لصورته أو لفضيلة القنوت لغير اتباع الإمام. قوله ولو عمد، هذا إذا لم يستقل اتفاقا، بل وكذا إن رجع بعد استقلاله سهوا فالصحة اتفاقا. وأما عمدا فعلى المشعور خلافا للفاكهان القائل بالبطلان لرجوعه من فضل إلى سنة. ووجه المشعور مراعاة من يقول أن عليه الرجوع وعدم الاتفاق على فرضية الركن المشروع فيه. هذا كله إن لم يقرأ الفاتحة، أما إذا كان يقرأ الفاتحة وشرع فيها فلا يرجع. يعني إنما الحديث هنا إذا قام مستقلا قبل أن يدخل في قراءة الفاتحة، فإذا دخل في قراءة الفاتحة فهذا لا يرجع، والحكم في ذلك أن كان عليه أن يتفقه في مثل هذه المسائل، لأن الذي يصلي بالناس يجب عليه أن يعرف الفقه الذي يفرضه عليه ذلك العمل. في بعض الحالات من يصلي وراءك قد يفرض عليك جملة من الأمور التي يجب أن تضبط بها هذا الفعل الذي أنت قائم به وهي الإمامة، فينبغي أن لا تكبر حتى تكون مطمئنا في بعض الأحوال، فلا تسبب للناس أن يسبقوك إلى الركوع والسجود. وذلك مما توسل به المالكية إلى هذا الذي يتعلق بهذا، تخفيف التكبير وتخفيف السلام، تخفف في السلام وتخفف في التكبير، فلا تمد السلام ولا تمد التكبير. الله أكبر بسرعة، الله أكبر، لأنك أنت عندما تقول الله يكون النص ديال هذوك قالوا الله أكبر، عندما تقول السلام شو قال السلام عليكم كامل السلام عليكم وغتسنك انت حتى توقف المد ديالك. هذا كله يفرضه ان تصحح للناس صلاتهم، وان تساعدهم على ان لا يقعوا فيما هو مخالف شرعيه في الصلاه، ويتمكنوا بهذا من هذه الاشياء. وكذلك في حاله التكبير وفي حاله التحميد لا بد ان تراعي هذا الامر حتى لا يسبقوك ان كنت اماما، وهذا أمر يجب أن يتفطن له. ولذلك هذا الإمام الآن الذي يصلي بالناس في مثل هذه الحالة كان عليه أن يعرف أنه عليه أن يراعي من يصلي به من الناس. أنا لو فرضنا مثلا أن هؤلاء الذين لا يرونه سمعوه عندما قال الله أكبر وجلسوا للتشهد ويتشهدون، هو غادي يرجع مثلا من من من, من القيام وغادي يقعد يقول الله اكبر سيقومون لانه قال ثم الفقه التشهد كامل الفاتحه وراه كمل الفاتحه وما تظنوا بانه كمل التشهد قاموا هو يقول سمع الله لمن حمده يقول سبحان الله ويقول الله اكبر ويقول سبحان الله وهكذا تختلط الامور وتضطرب ولذلك المسمع اشترط فيه المالكية الرؤية اشترطوا أن يكون في المسجد ندب هذا المسمعين أن فيترك حديث عما خالفوا فيه قواعد النظر في في في المسمع وذلك اشترطوا فيه الرؤية من الأحسن هذه المساجد أن يكون فيها مكان ينظر فيه الناس إلى الإمام كل حال هذا البنايات التي وحدت في المساجد قالوا بأنها لم تكن في الزمان النبوي هذا مكان للنساء ومكان للرجال بعضهم ما الذي يسعى إليه البعض قال لك ليرد الفقه الإسلامي الخالي من هذه البدع ومن هذه قال لك سيدي نحيد الحيط بين الرجال والنساء تبارك الله تبارك على الفقه يعني جاء الأمور تقدس كل شيء بخير وعلى خير السنة كلها تبتت على وجه الأرض إلا هذا الحائط هذا الحائط هو أكبر مشكلة في الدين ولا دلوا لك الحائط حيث كل ما عندهم الحائط عندهم لباس تقوى أنا أصنع جدران مش جدر واحد لأن البقر دباش غادي تقدر لها الخط في الأرض تقول ما تدوش هنا على عنده العقب خصك دير لي السلك ودير لي الحديد والخشب مع كل هذا الأمور التي وضعت في سد الذرائع ومنع الفتنة والتعاون على البر والتقوى مع كل هذا تقع المخالفات الشرعية في المساجد فما بالك إذا أزيلت هذه الأشياء التي تعد في حقيقة الأمر من باب الوسائل للواجبات فتكون واجبة دابا هذا هو الفقه دابا كل ما بغينا أن نفكر دائما نفكر في هذه الأشياء فين هي حقوق الجيران فين هي حقوق الإخوان فين هي حقوق الأولاد فين هي حقوق الأمهات فين هي حقوق المرأة المسكينة التي يحفرون بها ويحملون عليها الأخشاب ويحملون عليها الزرع و يشترون لها البهائم لتسرحها ثم يأخذون ثمنها ويذهبون بها إلى المقاهي كل هذا لا يفكر فيه أحد إيش كيف يفكروا يحيدوا الحيط في المسجد تبارك الله وهالمسجد فإن قاموا بلا تشهد عمدا فطرت بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة كلامنا في من؟ في الذي ترك ماذا؟ التشهد يعني الآن كملنا ما الذي تقدم ذكره ذكرنا من ترك السلب ثم من ترك إيش جلوس إيش من تشهد على هذا كان كرسي تشهد أنا كان كرسي جلوس ورجع تارك الجلوس الأول لم يفارق الأدب يديه ولا سجود هذا ولدي حديثنا فيه جيد إذن هذا الشخص إن لم يرجع هذا لم يرجع هذا الإمام مثلا مثل الإمام لم يرجع ماذا عليه أن يفعل عندما ينهي صلاته يأتي بالتشهد قبل السلام فإن لم يأتي بهذا التشهد بطلت صلاته نعم ثم قال فإن قام بلا تشهد عمدا بطلت بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة وسجد لهذه الزيادة بعده أي بعد السلام ثم شبع في الرجوع والسجود بعده قوله كنفل قام فيه من اثنتين ساعيا ولم يأخذ ثالثته فيرجع ويسجد بعده وإن أنعقدها سهوا برفع رأسه من ركوعها كمل أربعا وجوبا إلا الفجر والعيد والكسوف والاستقصاء لأن زيادة مثلها يبطئها هذا حكم يتعلق بالنافلة وصورة هذه المسألة شخص كان يصلي النافلة يعني النافلة التي هي غير محدودة ليست محددة بعدد معين فقام يصلي أو هي محددة بعدد لكنه أكثر من 40 قام يصلي فأتى بركعتين، ثم قام إلى الثالثة، الركعة الثالثة ولم يسلم، لم يسلم وقام إلى الثالثة، ثم تذكر بعدما قرأ الفاتحة والسورة. هذا يجب عليه الرجوع، يجب عليه أن يرجع فيجلس ويأتي بالتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، تذكر قبل الركوع. فإن تذكر بعدما ركع ورجع، أن الركوع هنا المعتبر فيه هو الرجوع، بعدما ركع ورجع من الركوع فإنه لا يرجع ويتمم الركعة الثالثة ويأتي بركعة رابعة ويسلم ولا ويسجد بعد السلام لأنه ترك التشهد. أليس كذلك؟ ومعلوم أن التنفل مختلف، هل حد بركعتين ركعتين أم أنه لم يحد بهما؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يعتبر أصلا في هذا الباب، وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا من غير فصل بتشهد بينها. ورد ذلك في حديث عائشة قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فظاهر هذا الحديث أنه يجوز أن يتنفل المتنفل بأربعين، ولكن ورد في أحاديث أخرى أن النبي كان يتنفل بخمسين وستين وثمانين، لكن هذا الحديث لا يدل على أنه كان فيه الفصل من عدمه، لأنه لم يقول بأنه نعم تنفل بخمسين لكن هل فصل بينها بسلام أم لا. معلوم أن ما كان فيه الاحتمال يقدم عليه ما ليس فيه احتمال، لأن هذا فيه تنصيص على أن النوافل تكون متنى متنى، هذا فيه تنصيص، وهذا يقدم على هذا الذي ورد فيه أنه كان يتنفل بخمسين وستين وسبعين. والمالكية يقولون بأن الشخص إذا تنفل بركعتين ركعتين فهذا هو المطلوب وهذا هو الأساس وهذا هو المشروع المقرر في هذه المسألة. فإن تنفل بأربعين صح تنفله ولا شيء عليه، أن هذا وارد كما سمعتم في حديث عائشة، ولذلك قالوا إن قام لثالثة على ما تقدم بيانه يأتي برابعة ويسلم ويسجد بعد السلام، وهذا كافي ويسجد قبل السلام وهذا كاف في هذه المسألة. وبعض الفقهاء يتشدد في هذا ويقول لا يجوز التنفل إلا بركعة ركعتين وأن ما سوى ذلك باطلون، وهذا مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن الظاهر والله أعلم أخذا من هذه النصوص التي تقدمت من الأحاديث أن هذه المسألة فيها ساعة، وأن من تنفل بركعتين فقد أتى بما هو أصل، ومن أتى بأربعين واعتمد على هذا الحديث الذي روي عن عشرة أم المدينة عنها فهذا كاف في هذا الموضوع. ثم قال قوله وسجد لهذه الزيادة وهي قيامه سهو، وذلك لأن رجوعه وتشهده محتد بهما، فقد أدى بالتشهد والجلوس المطلوب منه فليس معه إلا قيامه سهو وهو زيادة محضة فليسجد لها بعد السلام. ثم إن قول المصنف وسجد بعده أي فيما إذا لم يستقل بأن فارق الأرض فقط ورجع، وفيما إذا استقل خلافا لمن قال في الأولى بعدم السجود ليصار بالزيادة، وخلافا لأشهب بالدارية حيث قال إن رجوعه بعد الاستقلال حرام ولا يعتد به، فإذا رجع وتشهد لم يكن آتيا بما طلب منه من الجلوس والتشهد، إذ ما فعله منهما غير معتد به، فمعه نقص التشهد وزيادة القيام وحينئذ فيسجد قبل السلام. نعم واضح المسألة. قوله فيرجع ويسجد بعده فإن لم يرجع بطلت كذا قال عبد الباقي. قال شيخ العلوي في حاشيته عليه وهو غير مسلم بل الصواب صحة الصلاة مراعاة لقول بعض العلماء بجواز النفل أربعا بل نحن نقول به غاية الكراهة ومخالفة المفضل لا تقتدر المطلق. ثم إن عبد الباقي جزم هنا بالمطلق وتردد بعده بقوله وأما إذا قام لثالثة في النفل عمدا فانظر هل لا ترجع إلى آخره. قال البناني والظاهر عدم البطلان رحيا للقول بجواز النفل أربعا. وفي حاشية شيخنا على الخرشي أنه إذا قام لثالثة في النفل عمدا فالبطلان بدخوله في قول المصنف وبتعمد كسجده وقد رجع في حاشية عبد الباقي عن هذا لما قاله البناني لأن غايته كراهة الزيادة على اثنتين ومخالفة الأفضل لا تقتضي البطلان. هذا هو الأساس. إذن ملخص القول أن من كان تنفل بركعة فهذا هو الأفضل والمطلوب وهذا هو الأصل ومن تنفل بأربع وأتى ولو عمدا فإن عمله لا يحكم عليه بالبطلان لأن القاعدة هي أن الأفضلية لا تقتضي البطلان ولا يستفاد منها الفساد. ثم قال ويرجع وجوبا في قيامه في النفل إلى الخامسة مطلقا عقدها أم لا بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور وخلاف في الأربع قوي بخلافه في غيره فإن لم يرجع بطلت وسجد قبله فيهما أي في تكميله أربعا وفي قيامه لخامسة لنقص السلام في محله لأنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا نظرا لمن يقول به وكان السلام حينئذ ليس بفاضل. نعم معروف أن أربعان خلاف فيها كما هو معروف معتبر لأنه اعتمد على حديث الذي سبق ذكره. أما هذا الحديث الذي فيه أن تنفل بخمسين فهذا فيه غموض من ناحية عدم التصريح بكونه قد جمع بين الخمس وسلم بعدها كلها. فالمسألة إذن لما كانت بهذه الصورة اعتبر المالكية هذا الذي يعتبره قويا ورجحا ورجحانه من ناحية الأساس وألغوا هذا الذي فيه الخمس ومسألة واضحة ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. ها؟ نعم نعم كان هذا الحديث يجلسوه هذا حديث صحيح كان هذا الحديث يجلسوه من رواه قال لا يجلسوا إذا في الآخرة أنا النووي أو لا أنا كان رواه النوافل المطلقة التي ليس لها حد معين التي فيها الكلام نتحدث هنا عما يتنفل حد ولكنه ليس باثنتين ولا إلى آخره النوافل مطلقا مطلقا النوافل مطلقا. نعم إذا كان هذا في الوتر فهذا يقصر فيه على الوتر واعتمد عليه فيه إن شاء الله. نعم إيه شركين وصلوا في هذا القدر إن شاء الله.